الثقافي من القاهرة تقدم أنا وجه الحلم الذائب في المجموع، المتغلغل في الفرد. إن طريقي يصل لهذا الوحش الرابط النابض في شريان القلب، وإن طريقي هو أن أسأل هذا الوحش، فإن يعجز سأواجهه أرديه ويرديني، كي أحمل غيري أن يتحدى الوحش ويرديه، أن نخرج من قاع المدن المصلوبة ونواجهه كي نرديه. الخروج من المدينة. الخروج من المدينة مسرحية من تأليف دكتور مصطفى عبد الغني، إخراج عصام العراقي. المشهد الأول: دائرة من الضوء في حالة بحث دائبة عن شيء، حين تصل إلى الشخصيات وهم في حالة سكون تتوقف عليهم تماما. الشخصيات بحجم كبير بفعل الضوء، كما أن ظلالهم تترامى إلى أقصى المسرح. حتى إذا ما كان المشهد الأخير في النص، فإن الشخصيات تذوب كلها في المجموع، فحجم كل شخصية يتضخم حين تلعب دورها، ولا تلبث أن تتضاءل مع حركة جماعية تتم في أي مشهد. في جانب من المسرح سلويت لتجسيد الأحداث، الديكور عصري بسيط، الجميع في حالة تمثيل. بل مهلا يا سعد، مهلا. بل جهلا ما تفعل بوصول الضوء. لست أوديبا، لست أوديبا حتى أرضى أن ألقى وحشا وهميا. بل أصبحت الآن أوديبا. لست أوديبا هومير القابع بين خيوط الأسطورة. بل أصبحت أوديبا هومير، ما دمت رضيت صعودا فوق الخشبة فلتقبل أيضا أن تلعب دور أوديب. إنسان هومير الجاني والمجني عليه. هذا الهارب من حكم الرب، أو هذا الهارب له، والمحكوم عليه منه بالغضب، والمحكوم عليه منه بالقدر العات المحتوم من وحش الرب الغاضب. الهارب من كورنثا والمعروف هناك باسم أمير قبل مجيء العرافة للغضب الجارف، إذ يحمل وحشا لغزا وهما ما شئت القول. مهلا مهلا، لست أوديبا يا سادة، فالعادة أن أغدو عبدا للسادة، وأنا ضد الضعف البشري، فالواقع أصبح أمرا يعلو بكثير فوق الضعف البشري، حتى لو كان الضعف البشري وحش أوديب الوهمي. أتقول الوهمي؟ بل قل لي أنت وأنت وأنت وأنت، هل يعقل أن يبقى وحشك يا أوديب مقيما؟ وإذا كان كذلك منذ قرون بعيدة يمزج في وهم النص، فلأن أوديبا كان قديما محكوما من خارج ذاته أن ينتصر على القدر القابع كي يسقط في قبضة قدر آخر. أما الآن فالقدر تحول وحشا، والوحش تحول قدرا عاتيا. إيهام أرسطو في هذا القرن تحول إلهاما، وتحولت الوحدات الكبرى فرقا كشظايا الإنسان الحر، والقدر تحول وحشا أقوى من كل الأقدار قديما. أخبرني، ما الحل إذن؟ الحل كما تزعم أنت وأنت وأنت وأنت، أن تتحول تلك الدمية إنساناً. ماذا؟ الحل فلنتوسط يا سادة، ما لا يؤخذ كله يترك بعضه. وكأني لم أسمع، كأني لم أسمع. بل عندي حل آخر. الحل أن نقرأ ونعيد قراءة ما نعرف، ونعيد الفن إلى فعل يتحول عند الحين لإرادة إنسان حر لا الآن. فلنتمهل، فلنتمهل ولنترقى. مهلا مهلا، أعرف أنك ثائر وأنا مثلك، لكن الفارق أنك أعنف فتمهل. بل إن الفارق أني أدركت الحد الفاصل بين الواقع والتمثيل. فلنتمهل حتى نلقى الحتف جميعا. هل من حل آخر؟ ليس الحل العمل الأحمق، بل أن نقرأ، أن نكتب، أن نتوارى في أقنعة المسرح، أن نحتال على منطق هذا الزمن. يا سعد فلتترفق يا سعد، الحل أن تصبح في قلب الأسطورة دوما في الحلم. بل وحش الواقع أعتى. يا سعد، يا سعد، من هذا الوحش؟ من هذا الوحش؟ من هذا الوحش؟ من هذا الوحش؟ أصبح يا سادة في القرن العشرين التلفزيون وأجهزة الفيديو والفيلم الأمريكي الماكر والCNN والدش، الكرة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجات. أصبح يا سادة كهانة والإخوة سام وغزة وأسلو. هل تعرف غزة وأسلو وألوف ألوف الأشياء في هذا البلد؟ هل من حل آخر عندك؟ فلتترفق يا سعد. إنك فنان وممثل. أوشكت على فقد النفس على المسرح، إذ تعلم المسرح منبعج الخشبة وهزيل. إما مسرح يضحك في رخص ممجوج أو لا مسرح قط، وفي الحالين فقد الفنان الآن روح التغيير، فقد الكلمة إذ تبدو سكينا صدئة. والأغرب أن ما زلنا نحمل قلبا أخضر ونردد كلمات السيف. حتى لو كان كذلك، هل نملك غير القلم؟ القلم صديق، هو أصل الأشياء، هو ملح الثورة، باعثها، هو قبل الثورة، هو بعد الثورة، هو... هيا يا سعد، هيا، لا تغضب هذا السيد. لم يعد القلم بهذا الزمن الوغد كل الأشياء، فلنتوسل بسلاح آخر، حتى لو كان الأمر يراعا وسطورا وحكايا مندثرة وجرارا منكسرة للسيد هومير. المشهد الثاني. لا يا صايغ، أفهم أن يتغيب، أن يتغيب، أن يتحين هذه الفرصة كي يغلو في الأجر، أو يلغو كي يعلو بالاسم فوق أفيش العرض، أو ينضو عنه سحابات الجهل. لكن أن يغتال النص، هذا ما لا أرضى قط. فلتترفق يا سيد، ولتتحقق من موقف سعد. تتحقق من ماذا؟ النص قديم لا يحتمل الجهد، النص فريد لا يحتاج الكد. هو ذا، لكن قال الليل سيتلوه نهار، للأسطورة دوما تفسير، والواجب إذ يزعم أن نكتب ترجمة للنص الأسطوري في القرن العشرين، والواجب أن ينطق ما شاء، لكن أن يعبث بتراث الإغريق كلا. لنطام من غضب النجم الأوحد، ونقول بأن المدعو سوفوكليس لم يسمع قط بهوميروس أو حتى أيسخيلوس فيما وصل إلينا، لم يجرؤ أي منهم قط، بل بعد قرون لم يجرؤ جيد أو كوكتو أن يخلط أوراق اللعبة وينال من الرمز الجمعي في في أعماق الإنسان. فلتمنح فرصة أخرى في أعماق الإنسان، أو تجنح لطريق آخر، لكن إن شئت النصح فتمهل وتجمل، وهو ككل شقي يتمسك بالرأي الواحد كما يحمل قدرا غير قليل من عبق الخيلاء ومن آنية العطر. المشهد الثالث. جلبة شديدة، يدخل سعد شاحب الوجه وبساقيه عرج خفيف، ويبدو كمن يبحث عن شيء حين يرى المؤلف والمخرج يتجه إلى المسرح. المخرج جاء؟ هو أنت حقا؟ أوديبوس يجنح يا سعد، يرفض أن يتحول عبدا في سوق الرق. تدخل امرأة شابة، تلحظ الصمت والجو الملبد، تحاول تلطيف الجو. أو أنت هنا يا سيد؟ ميروب هنا. يا مرحى يا مرحى. أجيب هنا إذن. ماذا أفعل؟ أجيب يغيب كل مساء خلف العرافة. أترى ما زالت آلهة الأوليمب تسيره بالوحي وبالغيب والغيب؟ يا ميروب يا أمي، أتراك ترين بأن الولد الضال نزق أحمق لا يدرك في رحلته الحيرة أبعاد المطلق، لا يعرف كيف يفرق في رحلته ما بين المشرق والمغرب؟ هل قدر هذا أم تلك؟ نبوءة عراف تتحقق أم؟ يا ولدي يا ولدي، أعرف أن اليم عميق وجراح الأبناء بقلب الأم لها أثر موجع. اسمع، إن لم تنصح فسأطلب من هيرا أن ترديك. هي زوج زيوس؟ أرجوك نح اللوم، سأصبح منذ اليوم مطيعا. فلماذا يا أوديب تغضب صاحبك الأول؟ أقصد هومير. هومير ترفض أن تنصاع لقدر كتبته الآلهة عليك. لا يا سعد، الأخبار الأخبار، أسمعكم ما جاء به الراوي من أنباء. ما خطبك؟ أية أخبار تحملها هذا الصبح الأغبر؟ أية أخبار؟ أية أضغاث يحملها مأفون مثلك؟ ماذا؟ وكأني لم أسمع، وكأني لم أبصر في هذا الصبح سوى هذيان. ماذا رأك يا فادي؟ أخبار أخبار ومجازر أخرى في لبنان تحمل أنباء التيكرز أن شيوخا أطفالا ونساء يتساقطن في قاع جحيم الإرهاب بعيدا عن جرعة ماء في صبرة وشتيلة لا تبصر غير دماء ودماء ودماء. آلاف من أبناء فلسطين يبادون تحت السيف العجمي وتحت السمع وتحت البصر العربي، وتحول سن الفيل هناك الآن لمذبحة تتجدد كل صباح وتتجدد كل الأعوام. يدخل في النص الآن؟ أسمعتم يا سادة؟ أسمعتم كم هانت أقدار العرب هناك؟ أعرفتم ما يقترف من التمثيل البالي محض هراء؟ هذا أمر آخر يا سعد، هذا أمر آخر يا سادة، إذ ليس النص حصارا أو جرحا أو عربات ملغومة، الفن يمتعنا لو شئت، ويرفع من درجات الحس الدافق في أعماق القلب البشري. أولا تعرف فن التطهير كما قال أرسطو؟ مهلا يا سادة، مهلا يا سادة، ولنتحدث بهدوء أكثر، بهدوء أكثر. لابد إذن من تشخيص العرض. تقصد لابد من التفسير لهذا العرض. مهلا يا سعد، هيا هيا يا سعد تهيأ، لا وقت لدينا، فلنسرع، قد حانت دقات المسرح، قد حان العرض، لسنا في وقت النصح ولا في وقت شعارات ترفع. هيا، لسنا نحتاج الآن حكيما، أو حتى نحتاج حكيما، لكن فنان. المشهد الرابع. ماذا أفعل؟ أنت صديق وهو صديق. أتقولين عليه صديقي؟ سعد يا هذا شيء آخر، ولكي ينزاح الهم الساكن في قلبك فلأطرق باب الصدق لأصارح قلبك. لأصارح قلبك. سعد ليس صديقا بل أكثر. لا فارق بين الحب وبين الصحبة، وقديما قالوا الصحبة في ذروتها حب، وما بيننا هو أعلى درجات الحب. فلنتحدث عن هذا الحب. بل نتحدث عن شيء آخر، لو كان الأمر كذلك ما أصبح بعده غير الأحقاد. قد طال حواري يا نور. لا حيلة لي في سعد، أن نحيا تحت الجدران أسلم آلاف المرات من مسلك هذا الفنان، هذا الإنسان. إني أطلب منك أن... بل أطلب أن... معذرة يا هذا الرجل، مللت حديثك. أرجو أن تثني سعدا عما يعتمل بعقله، فليملك قلما وكتابا. هذا ليس زمان الفرسان ولا النبلاء. اسمع يا صاح. بل أقصد أن يعرف أن الزمن الحالي زمن الأوراق، والورق له سحر قد ينفث في المرء دوي الأبطال. قد دقت بآلاف الورقات، الصبح ورق، الظهر ورق، والمغرب أوراق في أوراق، للكلمة سدنتها في موضعها العالي. وباسم المستقبل والأوطان، وباسم الأوراق نغتال المثلة. هل هذا الآتي؟ هل هذا الصوت الآتي سعد؟ بل صوت آخر، بل صوت الوحش الأعلى، صوت العسكر أعلى، بل صوت الديناصور، الوهم القادم من فوق التل الأعلى. الوحش دؤوب إن لم تخرج من غيك. بل إنك أصبحت كسعد، أو يأتي في نبراتك صوت من سعد، إلا حين أضع الصبر. زنزانته لا تحمل رقما، لا تعرف طعم الليل وطعم الغربة والقضبان والوحدة واللقمة دون الماء. لا تعرف. بل أعرف. أو تنسين قضاء الليل وراء الليل بلا نوم، أو حتى جرعة ماء دون رجاء. الزنزانة ليست ليلا أو جرعة ماء. أو أعرف أيضا إذ ساومت على جرعة ماء. بل كان الليل طويلا وعتيا، ممتلئا خوفا وحشا يجثم بعناد فوق الليل، فعرفت بأن الوحش القادم وحش أعمى. الوحش الكامن بقلوب الناس هو وحش الواقع. بل وهم أن تخضع وتبيع وتبيع. والفرق هنالك بينك وبينه أنك بعد ليال عشر سلمت وأرقت ماء الوجه، إذ سلمت رفاقك. لكن لم أسلم قدمي بعد كما أسلم سعد، وما زال يعاني حتى اليوم من نوبات الوجع الكوني القابع بين شغاف القلب. هو ذاك، هو ذاك، هو ذاك الفرق ما بينكما، مع أنك تحمل فوق جبينك أطنان الورق. فليكن الوعي وصرير الريشة. هو ذاك الفرق، أن تهوى الأوراق أو تقبع شاهد ملك. المشهد الخامس. تدخل نور فتلحظ خروج المثقف غاضباً وفي طرف بعيد تلحظ الصديق المثقف يتسلل بعيدا، وفي ركن شبه مظلم نجد سعد جالسا في حالة من التوتر الشديد تقترب منه. دوما سعد الغاضب أو سعد الناضب في هذا الزمن الوغد الوغد، فإذا لم أغضب يا نور فمن سأكون؟ سعد البائس والمتوحد يحمل فوق الكاهل وزر الكون، سعد الغاضب والمتوكس يحمل إصرار الصمت أو متفجر أو أعرف أيضا، أعرف هذا القلب الصافي. سعد، من أجل الآن لا تحمل هما وضع النص لنص آخر، فالحلم الرائع ما عاد الحلم كما كنت. ضيعنا الأحلام، ضيعنا الأحلام ما دمنا نتحاشى وهم أوديب أو نتحايل كي نتقرب منه، نتخيل أن الذئب يقدم للحامل الوادع أملا كاذب، يتمكن منا هذا الوحش إذ يشعر أن نرضيه أو نسترضيه. أو يعني هذا أن السيد صايغ ما زال مصرا؟ والمتعلم أيضا يحسب أن في المأساة نيام، صاحبنا الخادع والمخدوع يتوهم أن الفارس كي يقهر هذا الوحش ويرضيه هو من يدنيه، يزعم أن الورق هراء يفعل فعل السحر. أنا أعرف دوما، أعرف، لكني لا أطعن أبدا من خلف. هل يمكن أن تسدي لي معروفا؟ وهل تسدي لي أنت معروفا؟ أن تعرف من يتخاذل، كن حذرا من أصحابك، ممن يشفي غلته من حقد ممرور. قد يبدو هذا نقطة ضعف أو يبدو سقطة، لكني آليت على نفسي ألا أطعن قط من الخلف، ألا أتوارى خلف الكذبة أو خلف الفعل المضطر أو خلف الزيف المتسربل باسم الفن وباسم النجم العالي والمتعالي باسم الزيف أو في سرداب الوهم، ولذا أفعل ما يمليه علي ضميري، أتحدى الوحش، أتحدى الوحش من أجل الغير. هل يمكن أن تسدي لي معروفا؟ دوما تأمر. دوما أعرف، دوما أعرف، ذلك أن المخرج دوما يولع بنسيج الأسطورة، والجوهر للفرد إذا كان بلا روح لا يجدي، فأنا أرجو. دوما تأمر. عفوا عفوا، فأنا أرجو استرجاع وتحوير الأسطورة أو تصحيح الأسطورة في هذا الزمن الراهن، وإذا شئتم في وضع آخر أن نرفض لغز الوحش كي نسقط هذا الوهم الجاري، فالبطل الآن لا يملك ألغازا أو يفتعل ألغازا أو يفتعل إجابة، وبدلا من أن يصبح هذا الوحش مغلوبا في قاع السفح وهما لا يقدر أن يحويه روائي أو يمليه الواقع، فالواقع هذا القابع بذوات البشر وخارج عالمهم هو وحش أقوى بكثير مما نتصور. فلنتحاور. بل نصنع نحن الأسطورة لا من خلف قناع، لنحاول أن نوهم هذا المخرج أن اللعبة له، أن النص قديم. تقصد نصنع نصا آخر؟ فعلا نصنع نصا آخر، اللعبة من بين النص تشكل واقعنا، فليتحول هذا النص إلى واقع، فليتحول هذا البانتومايم إلى حد السيف القاطع، فلننشر هذا السيف، فلنكشف هذا السيف في وجه المخرج والكاتب، ولنصنع واقعنا نحن. هل تقصد أن نخرج من هذه اللعبة وشروط اللعبة؟ بل نحكم هذه اللعبة، نحكم هذه اللعبة بشروط الواقع، لا أحلام الكاتب والمخرج والضعف البشري والبنتومين. المشهد السادس. على المسرح ثلاثة مستويات. المستوى الأول من داخل المسرح يغلب عليه ديكور أوديب لسفوكليس الإغريقي. أما المستوى الثاني والثالث فيمثلان الحاضر الذي يرتد منه الممثلون إلى المستوى الإغريقي الثالث ليؤدوا الأدوار في المسرحية القديمة. تحتفظ الشخصيات بالملابس العصرية وهي تؤدي الأدوار الكلاسيكية التمثيلية القديمة. عند هبوط خط من أعلى إلى أسفل تظهر ثلاثة خطوط على غرار الطريق المثلث أو مفرق الطريق في الأسطورة. في المستوى الأول يظهر رسول الملك ميروب يحادث كاهنة ديلفي. يا إلهة المعبد، علمني الحاكم ألا أتفوه، ألا أتحدى آلهة الأوليمب، بل أفهمني أن أتمهل وأسوق الأمر برفق وأنا. علمني أيضا أن آتي الآن إليك لتخفي اللعنة أيضا عن أوديب وتخفي عنه الروح. لم يعرف أن خلافا ينمو بين أمير وأبيه، ولم يعرف قط أن الملك تنكر لولي العهد. مهلا مهلا، أكفاك مراوغة، فأنا أسمع وقع الخطوات، أكاد أحس بأقدام آتية من خلف الأسوار. أيضا لم أعرف أن خلافا بين الشيخ وبين الابن يشب. يا ساكنة المعبد، رحماك رحماك بقلب المجهد، الملك يناور كي تخفي الأمر، فاللعنة تقترب الآن، توشك أن تقترب بعنف. أصدقني الأمر، إنك أبوك الملك، ولكن تؤخذ منك الحكمة، يعرف عنك الصدق. ما قلت بإنهاء الأمر، بل خليه ليوم آخر. بين الآلهة وميروب احترت كثيرا. فمتى ترحم ميروب الأب المخدوع بأحلام العمر؟ سأحاول يا يوربيد، سأحاول. وداعا، لا تجعل أوديب يراك. وهناك طريق آخر، طريق آخر لا يعرفه في الدنيا إلاك. أهلا يا ابن بوليب وسيد قومه. أهلا يا سيدتي، جئتك من آخر بلدان الكون، جئتك أحمل قلب الحائر. ولعل الشك يراود ابني الغاضب. ها أنت عرفت الآن، بل أبصر أم العرافة كشفت مستور الأحشاء الحيرة. كيف عرفتي؟ عرفتك من أغوارك، إذ أن البسمة تمضي وكبسمة حزن. لكن أغوار الشاب أديب كبئر من غير قرار. إني حائر. كيف؟ ومن يجرؤ أن يصنع تلك الحيرة لابن أميرة بلدتنا؟ عرفت رفيق السوء ويمكن أن يتحول لرفيق الخير. لا أعرف، إن ولي العهد أوديب ليس وليا بالدم، وإن الرحم البائس لم يحمل أوديب بهذا القصر. وحين ذهبت لكي أسأل ميروب، قالت أمي إن ولي العهد لم يأتي إلى الدنيا بعد، لم يعرف كورنثة بعد. فلجأت إليك، لجأت إليك لكي أسأل عن سر أوديب. ماذا يعنيك الآن أوديب؟ أولم تتعرف بعد على أمك؟ أعرفها، أعرفها، وأنا أيضا لا أعرفها. ماذا يا رباه أقول؟ حائرة بين ميروب وهيرة، وماذا أفعل إذ يوشك هذا الأمر أن يصير غريبا، فتصير الثورة في الأولم كلعنة وهي تدك القلب، أو حين تثور الملكة ميروب، وحين يا ولدي إن كنت تريد الحق لا تسأل عنه. نعم. إن كنت تريد الشوق إلى الحكمة فامضي إليها، امضي من حيث جئت، امضي الآن. وهم ما جاءوك به، وحذاري أن تمضي إلى هذا الشعب. لا تمضي إلى طيبة قط، وحذار حذار أن تسمع وهم البعض، أن تحسب أنك ستؤوب فستقتل حتما في الرحلة أبويك، إذ يفنى الرجل وتقترن بأمك. فحذار حذار، عد الآن لكورنثا، عد الآن لكورنثا، لا عد الآن لكورنثا. لا لا لا أعرف، لا أعرف. آه من هذا الوهم، آه من وهم اليوم، من هذا الليل الأبدي، من هذا الليل الأبدي. المشهد السابع. أوديب يحاور نفسه، تغير بسيط في الديكور إلى الإغريقي. آه من وهم اليوم، آه من هذا الليل الأبدي. أعرف أن الكاهنة كذوب، والرجل الآخر أيضا. أعرف أبعاد مؤامرة كبرى ينسوجها الوهم القابع في أعماق الناس. أعرف أيضا أن صديقي مخدوع أو مهزوم، وحتى أنت حين أتيت ألمح في العينين سعادة فلاح يمضي للحج لأول مرة. لكن يا ولدي أجيب، ألمح هذا الطهر المرسوم على وجه صبية، المنسوج على كفي فاتنة بدوية. لكن يا ولدي أجيب، دع عنك الحزن وعد في التو لأرض أبيك، أو قصر أبيك، أو كورنثا. كورنثا ليست أرض أبي، فيها كل خداع الأرض، وفيها كل بقايا الجور. الأفضل أن تبقى الآن. بل أبحث عن قلب النور في هذا الكون سحقا، إن لم أعرف، إن لم آتي جنبات الوادي أو أرحل إلى حيث المجهول. هون عنك، إن تك أوهام تسمعها عن نسب الأم أو الأب فهي أوهام فلا تسمعها. أنت ابن الملك، فعد في التو إلى كورنثا، وتعود إليك كورنثة. كورنثة وهم، كورنثة وهم، نحن نسجناه بأيدينا. بل أذهب كي أبحث عن كورنثة أخرى، عن طيبة. لن تخدعني كلمات الكتبة وتراتيل الكهنة، لن يرجعني غير الصوت الآتي من بعد، صوت يكشف باسم الناس الحيرة أقنعة اللغز. هذا لو سمح المخرج. هذا لو سمح المخرج، لما لا تبقى في أرض سوفوكليس حتى يقضي الله الأمر؟ لو سمح المخرج أو حتى لم يسمح، فلنكسر كلمات النص ولنخرج منها، فلنخرج منها، فلنخرج ورداعا. المشهد الثامن. يهبط أوديب من الطريق المثلث من المستوى الأول إلى المستوى الثاني، يقف في منتصف الطريق ثم يبدأ يحادث نفسه. الطريق تؤدي في نهايتها إلى طيبة. مضت الأيام وما زلت أعرج بطريق يتلوه طريق. ماذا في جعبة هذا القدر المخبوء؟ هل سيرتب لقياي بأبي حتى أصرع، حتى تصرعه يمناي؟ فلأضرب في طرقاتك يا طيبة، فلأضرب في طرقاتك يا طيبة. ما زال الضرب بعيدا. ما زال وحش الرارد في رأس الجبل مخيفا. الليل الجاثم طال. والصبح بعيد. والشوق إلى العدل سراب، والحرية محض سراب. لم يبق أمامك يا ولدي إلا قوت اليوم والدم عصي. لم يتبقى هناك سلاح أو حتى من يترجى. الماء نضب والسوق خراب، والوحش يؤكد كل مساء أن الحلم وأن الشوق إلى العدل وأن الفجر وأن الصبح كقبض هواء. لا نملك غير الأرضية المثقوبة والفصل شتاء. لا نملك، آه لو نملك، لأحلنا الليل إلى سيل وإلى نار ودماء. لكن اليد قصيرة والعين بصيرة. الشوق إلى التعبير ثقاب، عود ثقاب يخفى تحت رماد. من يملك إشعاله في هذا الكون؟ من يملك حتى أن يتحرك بالعود في وادي الريح؟ فلأضرب في طرقاتك يا طيبة. المشهد التاسع. ما الأمر؟ وماذا يحدث في طيبة؟ الناس من الخوف المجهول حيارى. ماذا في الأفق هناك؟ ما زال أوديب يمضي في الوهم بعيدا، مأخوذا بحكايات وأساطير قديمة وبعالم مأفون وغريب. ما هيئة هذا الوحش وما شكله؟ وحش يقضي هذا الوحش على الأحياء وعلى الموتى، وإذا حاول إنسي أو جني أن يسرعه سقط على أقدام الجبل وفقد أمام الوحش الصوت، عرف الموتى. ما هيئة هذا الوحش وما شكله؟ وحش بجناحين وله صدر ووجه امرأة، والجسد كجسد رابض في هيئة أسد رابض. ذو وجه صلب ومعاند، سماه البعض الرائعة الحسناء لهذا السحر الممزوج بكل رياء. ما هيئة هذا الوحش؟ والبعض الآخر سماه العذراء، والبعض الثالث كان محل خلاف العلماء من الغرب وساسته. ما هيئة هذا الوحش وما شكله؟ أما البعض الآخر سماه عدالة. ما هيئة هذا الوحش؟ ومغنية فاتنة حسناء. وما شكله؟ وهو التنين لدى البعض الآخر، البعض الرابع. ما؟ أما شعراء المأساوية في القرن الخامس قبل الميلاد فقد أسموه أبا الهول. ما هيئة هذا؟ والأمر الرابع والخامس بعد المئة أن الوحش ما عاد التابع بعد، بل أصبح هذا الرابض في هذا الوادي المحزون. ما هيئة هذا؟ أصبح هذا الراكع في جنبات المقدور. ما هيئة هذا؟ خبرني عن دورك يا أديب. الكاتب يسأل. فلننهي المسألة سريعاً. أو تزعم أن أوديب القادر ينهي هذه القصة؟ فكيف سينقذ فرد واحد جمعاً حاشد؟ من قال بأن أوديب القرن العشرين يهزم هذا الوحش القادم، القادم من أحراش العدم؟ الوحش القادم يا سيد ليس هو الوحش القادم من أغوار التاريخ. ما دورك يا أوديب؟ أجبني. أرجوك تمسك بجميع فصول النص الآن وبكل مشاهده وشخوصه. إن عظام الشاعر هومير تئن بجدران القبر. لا تملك في هذه اللحظة إلا أن تقترب من الوحش. ما هيئة هذا الوحش؟ أتحل اللغز أم أنك تعجز عن هذا الحل؟ أم أنك تنفض كفك من هذا النص؟ لا أملك أن أخرج من هذا النص قبل سؤالي للوحش، قبل استفساري عن كل حدود القابع خلف تلال الصمت. لا بد من البرهان، لا بد من البرهان. وأؤكد أن اللغز يغادر ساحات التمثيل إلى كل الدور وكل الساحات وكل المدن وكل البلدان. ما هيئة هذا الوحش؟ ما هيئة هذا الوحش؟ ما هيئة هذا الوحش؟ المشهد العاشر. تبدأ دقات كدقات المسرح قبل أن تضاء الأنوار، وتستمر بعد إضاءة الأنوار. أوديب في المستوى الإغريقي أمام هوة وجدار على شكل سلويت مجسد بمنظر وحش ضخم. ينكشف القول أمام المعنى؟ لا، لا أقصد أن أهبك معنى بعد، بل ألقي لغزا قبل رحيلي في قاع الموت. مع أني أعرف عن عجزك ما لا تعرف. قيل قديما إن سؤالا محكم في موضع يحسن فيه التفكير قد يفضل ألف جواب مما نعرف، تنقص فيه دلالات التعبير. أنا أسأل. أنا أسأل لا أنت. ما دمت أتيت للتبغ الحكمة فالحكمة لي. الحكمة لي، والمعنى ما يأتيني به. أخبرني يا هذا، أخبرني الآن، وإلا ألقيتك في السفح. لا أعرف، لا أعرف حتى إكمال المعنى وحدود المعنى. حسن. حسن حسن، خبرني عن مخلوق يمشي في الصبح على أربع، يمشي في الصبح على أربع. هل تكمل أطراف سؤال؟ لا تملك حتى رد سؤال، لا تملك حتى التفكير بصوت عال. أنا أعرف أمرا واحدا، أن تنطق أو تخمق أو أو تلقى في التو إلى سفح التل، أو تلقى في التو إلى سفح التل. أنطق. إن كانت هذه اللعبة أن نرجع للنص قديما. أنا لا أعرف من هذه اللعبة غير جواب واحد. قل. قل ما هذا؟ ما هذا؟ قل لي ثانية. ما هذا؟ قل لي ثانية، خبرني عن مخلوق يمشي في الصبح على أربع، يمشي في الصبح على أربع. هذه صفة الإنسان؟ لا لا، ليس هو الإنسان. فلأذهب لأعود بحل اللغز. هل تمنحني الفرصة؟ قد أمنحك، ولكن قد تغدو آخر فرصة. قد أتركك الآن مع أني أعرف أن المحتوم عليك هو الموت. أغرب عن وجهي. تراجع أوديب بظهره يظلم اتجاه الوحش في وقت يسقط فيه في المستوى الثاني، يجد نفسه وجها لوجه أمام المؤلف. ثانية حطمت النص وضيعت معنى الأسطورة، وتجزم أن أوديب اليوم ضعيف قدام الأقدار، أو تتقمص شخصا ليس مت بصلة للنص. فلتخرج من ثوب أوديب. ما عاد أوديب العصر كما تعرف. أوديب أصبح دمية تتحرك بخيوط غامضة لا تعرف نبتا، تقذف بمصائرنا ككرات اليد. وكما لم يعد الوحش هو الوحش القابع في نصف الأسطورة، بل غادرها الآن إلى طيبة مصر. الوحش القابع في أعلى الوحش القابع في أعلى الوادي صار الآن هو اللغز، والوحش إذا لم نكشف عن أحجيته ونهز سباته ونحيل الغضب الغامض في عينيه إلى زيف، إن لم نفعل ستضيق الدائرة علينا، والأدهى أن نسهم في وضع الأنشوطة وبلا وعي. ما عدت أديبا، إني صرت غريبا عني، إني صرت غريبا عن هذا الدور، عن هذا النص. لست أديبا. المشهد الحادي عشر. من هذا المشهد تكون كل الشخصيات قد اتخذت سمة الجوقة أو أصوات الجموع حول سعد، فإذا بنا أمام المثقف والكاهن والرسول وهناء والمخرج والمؤلف اللذين يقل تأثيرهما الآن لتضخم دور سعد. تعلو الأصوات حول أوديب وهو يقف حائرا تماما. وعجبا ما نشهد، أديب يعييه جواب، والوحش الغامض ما زال عنيدا في غيه، والشعب البائس لا يملك غير أنين. اللغز أسيم. الليل الجاثم طال، والصبح بعيد خلف تلال الصمت، بعيد يتكسر فوق سهول وجبال، والشوق إلى العدل سراب، والحرية محض سراب. لم يبق سوى قوت اليوم، الدمع عصي، لم يبق سلاح ورجاء، الماء نضب، السوق خراب، والوحش يؤكد كل مساء أن الحلم وأن الشوق إلى العدل وأن الفجر وأن الصبح قبض هواء. لا نملك غير الأردية المثقوبة، والفصل شتاء. لو نملك لا أحلنا الليل إلى سيل نار ودماء، لكن اليد قصيرة والعين بصيرة، والشوق إلى كشف المستور ثقاب، عود ثقاب يخفي تحت الرمل رماد. من يملك أن يشعله ينثره في هب الريح؟ من يملك حل اللغز؟ من يفتح أقفال الظلمة في وجه الإنسان؟ من؟ المشهد الثاني عشر. يخرج الصديق المثقف من نصف الدائرة فتكتمل، يدور الحوار بين المثقف وأوديب أو بين منهجين من مناهج التفكير. هو ذا الشعب، فماذا يملك ابن الشعب؟ أملك ورقي. ثانية أسألك الآن، ماذا تملك للشعب المطحون الكابي غير اليوتوبيا؟ ماذا تملك في وطن لا يعترف بجدوى الحرف؟ ماذا تفعل في وطن صوت الشاشات المرئية فيه أعلى من صوت الحرف، وسياسات التجويع أضحت لعنة صارت لعبة؟ أعرف أن الفجر وشيك وإن طال قرونا، وأداة التغيير هي الحرف الصامت؟ الحرف وراء الحرف طويلا يتحرك في فيضان، تتجمع قطرات الوعي لتصبح طوفانا لا يرحم. قل لي، هل يجد الحرف بأزمنة الجوع في زمن الشاشات المرئية، في زمن الآلات التقنية، في زمن الحرية الورقية، في زمن الوحش القابع في الذات أو في رأس الناطور؟ يجدي إذ ننتظر. هذا لون من نوم في جوف الكهف، في جبن، في جب، في خوف. لا يجدي عند الوحش سوى لغة واحدة، لغة تعرف لمع السيف وتعرف رأس الرمح وتعرف حد القتل وتعرف حد السكين. دموي أنت، دموي أنت، رجعي أنت، ويمكن أن نتبادل 1000 قذيفة وقذيفة ونقاتل بشعارات رائعة وكثيرة، بسياسات صمود وتحدي، تصفية فلسطين وجدوى ديفيد، حين تكرر في التاريخ العربي مرارا فيما هو آت، يمكن حتى أن نقتات اللوتس في جزر الأوديسة، يمكن أن نختصر العمر ونلملم كل الأحلام الضائعة لنذكر لغة الأقدام ولغة العنف. المشهد 13. سعد والفتاة في المستوى الثالث وفي حركة متجمدة كأنهما يتناقشان، بينما يقترب منهما نصف دائرة الأصوات السابقة في حركة صامتة أيضا. هذا الشعب، وهذا الابن الثوري، وهذه 1000 فصيلة، وهذه 1000 قبيلة، هذا الوحش القابع فوق التل يحمي تجار العملة، تجار الخردة، تجار الدم، يحمل أسماء الأوغاد قديما وحديثا. قابيل، هولاكو، قيصر، جوبلز، سلازار، سليم الأول، إيدن، شيموليه، كارتر، ريغان، بيريز، جولدا، هتلر، وشديان، بيجن، إلياهو، نتنياهو، شارون، باراك، يتوارون وراء كلام أو حاخام، يختبئون وراء دعاوى الأمن أو كل دعاوى الشعب المختار. هذا أيضا ولد، ولد بار من مصر، من أجهور. يغضب سعد، يشهر غضبته في وجه الوحش، يلعن إلياهو. الوجه المخضوضر في أرض جد. أنا سعد إدريس حلاوة من أجهور الأليوبية، آخر أقوالي لأهالي مصر، أنا واحد منكم، أنا ضميركم، أنا واحد منكم، أنا ضميركم، أنا صوتكم. ما لم تستطع الصحافة أن تقوله، قررت أن أدفع دمي عشان رصاص تبقى فوق، تبقى فوق. يسقط الخديوي وحشته. سناء المحدلي، وفاء نور الدين، رويدة نحلة، أم صابر، ليلى خالد، لولا عبود، بلال فحص، سليمان خاطر، محمد الدرة. وتمسح الحزن عن المساجد، ويجيء الزمن الرائع إذ نفهم أن الوحش القابع في الأعماق هو وحش أسطوري كالببغاء، كالديناصور. يتوقف هذا الأمر فقط، هل نفهم؟ هل نفهم؟ هل نفهم؟ عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم. والآن يا سيد صايغ، يا هومير، يا أنت، ويا أنت، ويا أنت، يا من تغلو باسم الفن وتلغو بالنص الأصفر بالفجر الآتي بالكلمات ورجوع الحق المسلوب على متن الكلمات. ويا أنت ويا أنت ويا أنت لم يصبح للأسطورة معنى بعد. الواقع أكثر من أي أسطورة أو معنى. وما قال أرسطو التطهير أصبح وهما. مزق واقعنا أقنعة المسرح وأشباح المسرح. لم يعد الفن هو الصنم الفرد. لم يعد الفن عميل الفن القابع. لم يعد الفن عميل الوحش القابع في أعلى التل. يا سادة يا سادة هو ذا عاد إليكم أجيب. أجيب الآتي من زمن آخر من زمن آت. هو لا يدري بمفاتيح السر أو التلغيز كما لا يدري كيف يحادث مولاه بأعلى التل ولا تحته. لكن يعرف فيكم روح الفرد. يعرف فيكم روح الفرد وروح المجموع. ويعرف أيضا هذا الصوت. أنا وجه الحلم الذائب في المجموع المتغلغل في الفرد. إن طريقي يصل لهذا الوحش الرابض النابض في شريان القلب. وإن طريقي هو أن أسأل هذا الوحش. فإن يعجز سأواجهه أرديه ويرديني كي أحمل غيري أن يتحدى الوحش ويرديه أن نخرج من قاع المدن المصلوبة ونواجهه كي نرديه. لتخرجوا من المدينة. لتخرجوا من المدينة. لتخرجوا من المدينة. لتخرجوا من المدينة. لتخرجوا من المدينة. الخروج من المدينة. الخروج من المدينة بطولة خالد الذهبي، عايدة فهمي، محمد ولاء الدين، مفيد عاشور، شادية حسني، أحمد السعدني، ياسر صادق، طارق إسماعيل، صلاح عفيفي، عبد العزيز زكي، رجب الحلواني، ثروة رضوان، صبحي خليل، عبير منصور. الهندسة الإذاعية بهاء الدين مصطفى. الخروج من المدينة تأليف دكتور مصطفى عبد الغني، إخراج عصام العراقي. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.